بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبده ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المصنف والشارح والجامع رحمهم الله، فقوله تعالى: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم. لازم المصنف رحمه الله يذكر الآيات التي فيها إثبات الكمال المطلق لله وتنزيه عن جميع المعايب والنقائص. من ذلك هذه الآية: أن الله يسبح له ما في السماوات والأرض. وما سبح يعني يسبح، يعني يقدسونه ويعلنون بأن الله سالم من كل نقص وعيب. فكل من في السماوات ومن في الأرض يقرون بذلك، سواء بلسان الحال أو المقال. الحال كما قال الله: وإن من شيء إلا يسبح بحمده. نعم. والمقال مثل: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض. نعم. التسبيح التقديس والتنزيه. شوف التسبيح. نعم. التسبيح التقديس والتنزيه، يعني يا رب أنت منزه عن كل عيب، لك الأسماء وصفات العلماء. نعم. جميع من في السماوات والأرض يسبح. نعم، يعني نزه عن كل عيب سبحانه. نعم. منها ما هو تسبيحه بلسان الحال. حال يعني حاله أن يسبح. ألم ترى الله يسبح لمن في السماوات وفي الأرض. نعم. الطير صفات، كل قد علم صلاة وتسبيح. نعم. ومنها ما هو بلسان المقال. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. نعم. كما قال تعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. نعم. فجميع الكائنات ناطقة بتسبيحه وتمجيده. يعني فكيف من يأتي وينفي عن الله شيء من أسمائه وصفاته، وقد نزهه جميع في السماوات وفي الأرض. نعم. يعني كان المصنف يقول: ليخجل الذي ينقص ولا يثبت شيئا من أسماء وصفات الله، حتى النملة تنزه الله عن النقائص فلا تكون أفضل منك. نعم. حتى الطير سبحانه وتعالى، والطير صفات. نعم. وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. نعم. متصف بصفات الكمال، متنزه عن جميع النقائص والعيوب. نعم. له الملك. ومن أعظم وأعظم عيب يقدح به الرب عز وجل هو اتخاذ معه شريك. يدين ابن آدم أخلقه وأرزقه ويعبد ما يغيره، أعظم لم تتجنده خلقك. وأيضا وتنقص الله عز وجل عن صفاته وأسمائه: وذر الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. نعم. له الملك. نعم. والله يقول: أن تقول على الله ما لا تعلم. قل إن محرم ربي الفواحش ما ظهر منها وبطن والإثم، وأن تقول الله ما لا تعلم. نعم. له الملك، هذا فيه إثبات الملك المطلق لله سبحانه من جميع الوجوه. نعم. وفيه إثبات صفات الكمال، إذ يستحيل ثبوت الملك لمن ليس كذلك. نعم. الكمال المطلق، الملك المطلق، فهو مالك حقيقة ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما. كيف معنى ملك مطلق؟ يعني لا أحد يسلب هذا الملك من الله، بل هو يعطي من يشاء كما قال: يعز من يشاء وذل من يشاء. نعم. وله الحمد، هذا فيه إثبات الحمد، الحمد لله، فيه إثبات الحمد لله سبحانه. نعم. وهو على كل شيء قدير، هذا فيه إثبات القدرة لله سبحانه على جميع المخلوقات الموجودات والمعدومات والممكنات والممكنات إن توجد، يعني إن وجدت فهو قدير على الموجود، وقدير على المعدوم، وموجود على الممكن لو وجد. وكذا المعدوم لو وجد. نعم. فهي مشمولة بقدرته سبحانه وتعالى. وقول بعض العلماء كما يذكره ابن كثير أنه على ما يشاء قدير ذهول منه. يعني ابن كثير رحمه الله في التفسير كثير ما يرد وقوله على ما يشاء قدير، ما يقول على كل شيء قدير. يعني كان الشيخ محمد إبراهيم رحمه الله يقول لو قال وهو على كل شيء قدير أكمل وأفضل من قوله على ما يشاء قدير. نعم نعم. وبعض المبتدعة ينكر قدرته على إلا على ما يشاء، يعني التي شاءها قدير عليها، والتي ما شاءها الله قدير عليها. لا والعياذ بالله. ورد عليهم إن الله يقول إن الله على كل شيء، كل شيء شاءه وما شاء قدير. نعم. وأما ما لا يشاء فلا. وقد رد المصنف وبين بطلان ما ادعوه بالبراهين الواضحة القاطعة كهذه الآية ونظائرها في قوله وهو على كل شيء قدير. من أنه سبحانه على كل شيء قدير مما يريده ومما لا يريده. والقدرة والعلم من أشمل صفاته سبحانه وتعالى. فما من شيء إلا وهو مشمول بالعلم وهو أشمل من القدرة. نعم. الله يقول ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما، وسع ربي كل شيء علما، فمن أوسع صفات العلم. نعم وكذا القدرة. نعم. فالعلم يشمل العلم بالذات وبالأسماء والصفات والمخلوقات. نعم. فهو أعلم بنفسه وبغيره. والقدرة تشمل جميع المخلوقات ولا تشمل الذات والأسماء والصفات. يقول المصنف على قول الشاعر رحمه الله أن العلم أوسع من القدرة، فهو سبحانه عليم بنفسه وبخلقه، والقدرة قادر على خلقه، ولا يمكن أن يكون القادر مقدورا على قول المصنف. نعم. لأنها لا تقبل تصريفا ولا تبديلا، وهذا مستثنى بالعقل. يعني إذا قيل ما هو كيف لا يكون قادر على نفسه، نقول كيف سلبنا القدرة على الذات، نقول مستثنى بالعقل، لا يمكن أن يكون القادر مقدورا. نعم. وقوله وأنا عندي منهم من يثبت هذا ومنهم من ينكره، نقول لك هذا لفظ إجمال. إذا كان قادر على نفسه من ناحية بسط اليد وإظهار الغضب ورفع اليد، يد الله فوق أيديهم، نقول هذا يدخل في قدرة رفع وخفض. إذا كان المقصود أنه غير قادر على نفسه بحيث أن يكون خارج عن المقدور، فهذا أمر آخر، فيكون ما فيه اختلاف بين من يرى القدرة على القادر أو عدم. نعم. وقوله تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. نعم. الله أعلم.